وتارة بغمسه في الماء، فيقولون لا نتركك حتى تنال من محمد فتسبه وتثني على آلهتنا، فيوافقهم ويقول ما يريدون. ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأنه قد نال منه وأثنى على آلهتهم، فيقول له عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: مطمئن، أجده مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا يا عمار فعد. وفيه وفي أمثاله أنزل الله عز وجل قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعذبوا صهيبا الرومي رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يعذبونه حتى يفقد وعيه رضي الله عنه وأرضاه. وضربوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه حتى حمل في ثوب إلى بيته وهو بين الحياة والموت. وذكر أهل السير أن عثمان بن عفان كان يلفه عمه في حصير ثم يحرق الحصير. وهذا مصعب بن عمير، أنعم شباب قريش عيشا، لما أسلم قاطعته أمه ومنعت عنه الطعام والشراب وطردته من بيته حتى تقشر جلده، وهو أنعم شباب، وقد كان أنعم شباب قريش. ولا يخفاكم ما حصل لبلال رضي الله عنه وأرضاه من أمية بن خلف، كان يخرجه إلى البطحاء في الحر الشديد فيلقيه على ظهره ويضع الصخرة العظيمة على صدره ويقول: حتى تكفر بالله وتؤمن باللات والعزى. فيقول: أحد أحد، رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان كثير من الصحابة ينالهم العذاب الشديد من كفار قريش، وبعض الصحابة كانت له منعة فلم يكن يؤذى، لكن في نفس الوقت كان لا يستطيع أن ينصر إخوانه ولا أن يدفع عنهم، لأن الدولة للمشركين والسيطرة لكفار قريش. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحوطه عمه أبو طالب وينصره ويذب عنه ويدفع عنه أذى قريش، فلما مات نال المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه أذية شديدة. في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، فجاء عقبة بن أبي معيط ووضع الثوب على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخنقه خنقا شديدا، وانضم إليه بعض كفار قريش، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال علي بن أبي طالب: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: أما أنه ما أحد بارزني إلا انتصفت منه، ولكن أشجع الناس أبو بكر. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخنق خنقا شديدا من كفار قريش، قال: فما دنا منه أحد إلا أبو بكر يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما استطاع أحد من الصحابة أن يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدفع عنه أذى قريش إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرض نفسه على بني عبد ياليل فردوه وسلطوا عليه الغلمان والسفهاء يرمونه، فانطلق مهموما على وجهه حتى أفاق في قرن الثعالب، وجبريل قد جاءه في سحابة يقول له: إن الله قد سمع مقالة قومك لك وأرسل إليك ملك الجبال فمره بما شئت. فقال ملك الجبال: يا رسول الله، لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وأبو جهل جالس مع أصحاب له، عتبة وشيبة بني ربيعة وعقبة بن أبي معيط. فقال أبو جهل: أيكم يأتينا بسلى جزور بني فلان الفرث والدم فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وجاء بسلى جزور، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه وطرحه على ظهره، فما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود. قال ابن مسعود: وأنا أنظر وليس لي منعة، ليس لي قوة، ليس لي قدرة في أن أدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فوضعت وطرحت وألقت عن ظهر أبيها ذلك السلى والفرث والدم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا: اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بالوليد بن عتبة. قال ابن مسعود: فرأيت الذين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في ذلك اليوم صرعى يوم بدر في قليب بدر. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين مخضوب بالدماء، قد ضربه قومه حتى أدموه، فقال: ما لك يا محمد؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: ألا تريد أن أريك آية؟ قال: بلى. قال: تلك الشجرة في الوادي، ادعها. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال عليه الصلاة والسلام: حسبي أن يكفيني هذا. قال ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه حتى أدموه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال المسلمين في مكة قبل الهجرة، في ضعف وقلة، يذوقون أصناف العذاب وألوان العقاب، ومع ذلك أمرهم الله جل وعلا بالصبر، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر، أمرهم الله فقال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا في مكة: كفوا أيديكم عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يشكون إليه ما يجدونه من شدة قال: من كان قبلكم يحصل له أشد من ذلك، يوضع في حفرة ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه ولحمه، ما يصده ذلك عن دينه. فاصبروا. فصبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وامتثلوا أمر الله جل وعلا. فلم يذكر لنا التاريخ أنهم تحرشوا بالمشركين أو أنهم ثاروا على المشركين أو أنهم اغتالوا أحداً من المشركين أو أنهم قاتلوا المشركين لما كانوا في مكة. لماذا؟ لأنهم في ضعف، في ضعف وفي قلة. والحكمة أن يمتنعوا عن القتال وعن التحرش بالمشركين، وأن يقتصروا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى دينه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة فراراً بدينهم، فراراً من العذاب، فراراً من النكال. فهاجروا هجرتين إلى الحبشة، وهي انتقال من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن. فلما أذن الله عز وجل لرسوله بالهجرة إلى المدينة، هاجر وهاجر أصحابه إلى المدينة، وهكذا لحقهم من كان في الحبشة. وصارت للمسلمين دولة، وفي بدايتها صالح النبي صلى الله عليه وسلم القبائل المحيطة بالمدينة وكانت على الشرك، وصالح اليهود الذين كانوا في المدينة ووادعهم. وذكرت لنا كتب السير وكتب التاريخ وثيقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود من 24 بندا، من 24 بندا. لماذا؟ لأن الدولة كانت في بدايتها. فمن الحكمة أن يصالح اليهود وأن يصالح القبائل المحيطة بالمدينة، حتى إذا قوي المسلمون وصارت لهم دولة وشوكة، أذن لهم بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أذن لهم أن يقاتلوا من يقاتلونهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم أمرهم الله عز وجل بأن يقاتلوا الكفار القريبين منهم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل بمقاتلة المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هكذا لما قوي المسلمون أمرهم الله عز وجل بقتال المشركين كافة. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد طهر الجزيرة العربية من الشرك. ولهذا قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. والله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، بعد غزوة أحد وقد حصل للمسلمين ما حصل من القتل والجراح، جاءت صفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة المرأة، أدركوها، لا ترى ما فعل بأخيها؟ وكان الكفار قد مثلوا بحمزة، تقطيعا وتشويها. فذهب الزبير ولدها قالت لما رأته إليك لا أرضى لك. قال فلدمتني بصدري أي دفعتني بقوة، وكانت امرأة جلدة قوية. قال فقلت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك يعني أمرك، فتوقفت رضي الله عنها وأرضاها وأخرجت الثوبين وقالت جئت بهما لأخي حمزة فإنه قد بلغني خبر مقتله فكفنوه فيهما. الشاهد معشر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من أن ترى ما فعل بأخيها من تشويه وتمثيل وتقطيع، مراعاة لنفسيتها وحفاظا على مشاعرها حتى لا تصدم فيكون لذلك آثارا سلبية. وهكذا اليوم معشر المسلمين نرى وسائل الإعلام تتسابق إلى نشر الصور الدامية، أشلاء ممزقة وأطراف مقطعة ومجازر وإبادة، وينظر إليها النساء وينظر إليها الأطفال، فهذا غير مناسب معشر المسلمين كما أفتى بذلك العلماء، غير مناسب لأنها تحدث أضراراً وآثاراً سلبية خصوصاً على الأطفال، فإنه ربما جاءتهم هذه الصور الدامية في مناماتهم ويحصل لهم من الاضطرابات النفسية، ويحصل لهم أيضاً في المستقبل من التصرفات العدوانية، والسبب النظر إلى هذه الصور الدامية. وهكذا نشر هذه الصور الدامية كما يفعل بعض الناس، يتلقف من هذه الوسائل ثم ينشرها في وسائل التواصل وينشرها في حالاته، أطراف مقطعة وأطفال تحت الأنقاض وصور دامية. قال بعض العلماء هذه تفت في عضد المسلمين، تروعهم، تجعلهم ينهزمون نفسياً، وتظهر، ولعل هذا مراد وسائل الإعلام الخبيثة، تظهر أن اليهود قوة لا تهزم، وأن من سيواجههم فسيكون مصيره هذا المصير. والواقع أن اليهود أذلة، أن اليهود جبناء، كما أخبر الله عز وجل عنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ويقول الله جل وعلا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله. قال بعض العلماء هو الإسلام، إذا أسلم اليهود صاروا مسلمين وانتقلوا من الذلة إلى العزة. وقال بعض العلماء إلا بحبل من الله أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة، إذا عاش اليهود تحت حكم المسلمين فإنه تجري عليهم الأحكام ويبذلون الجزية عن يد وهم صاغرون. وحبل من الناس قال بعض العلماء هو العهد والأمان الذي يعطيه المسلم ولو كان أدنى المسلمين، يعطيه لليهودي فيحصل له الأمان ويكون له العهد. وقال بعض العلماء وحبل من الناس ما يحصل لليهود من دعم من قبل النصارى، وهو الحاصل اليوم. فدولة اليهود دولة جبانة، دولة ذليلة، دولة مهزومة، لكن النصارى يدعمونها ويؤيدونها ويساندونها، وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا تدعم هذه الدولة للإضرار بالمسلمين. وإلا فلليهود موعد ينتظرونه وينتظرهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقوم المعركة وينهزمون حتى يختفي اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول وينطق ذلك الشجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال اقتله. قال بعض أهل العلم: لو بقي اليهود متفرقين في العالم لكان خيرا لهم وأبقى، لكن الله عليم حكيم جمعهم في فلسطين لحتفهم والقضاء عليهم. فلا نستعجل معشر المسلمين، لا نستعجل بمغامرات طائشة وتصرفات حمقاء، لا نستعجل بإلقاء اللائمة على المسلمين وعلى العرب، فإنهم لا يقدرون على الجهاد وليست عندهم القدرة، كما كان حال المسلمين في مكة ولم تتوفر شروط الجهاد. لا نستعجل فنلمز ونشتم ونهمز ونسب حكام المسلمين وحكام العرب، فإنه لا قدرة لهم على مجابهة أمريكا ودول أوروبا. لا نستعجل فنتصرف التصرفات الغير شرعية، لا نستعجل بالخروج في مسيرات ومظاهرات، فوالله ما يخاف منها اليهود ولا يحسبون لها حسابا، ولا تسمن ولا تغني من جوع. وأعجب لأناس يخرجون في محافظات والرافضي قد احتل أرضهم ومناطقهم وربما دخل إلى ديارهم، وهم يطالبون بفتح الحدود. أولاً ابدأ بجهاد الحوثي الرافضي، ثم فكر بعد ذلك بجهاد اليهود في بيت المقدس. أخرج الرافضي من بلادك، أخرج الحوثي من بلادك، فإنه واليهودي شيء واحد، اليهود والنصارى والرافضة شيء واحد. وإذا ظهر لك أنهما أو أنهم طرفان فهذه تمثيلية، تمثيلية، فلا تنخدع أيها المغفل، لا تنخدع أيها المغفل، فهم شيء واحد، وهم أعداؤنا، أعداء الإسلام وأهله. فقبل أن تبدأ بالذهاب إلى فلسطين، حرر بلادك من الرافضة الحوثة الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، وهم شيء واحد مع اليهود والنصارى ضد الإسلام والمسلمين، وفعلوا بالمسلمين ما يفعله اليهود أو أشد. فأفق من غفلتك واستيقظ من نومك ودعك من هذه المزايدات والمغالطات. لا نستعجل، فإن وعد الله آت، وهذا الموعد ينتظر اليهود، وعلينا أن نعود إلى الله وأن نرجع رجوعا صادقا. هذا الذي يجب أن نهتم به، لا نهتم بمسيرات ولا مظاهرات، نهتم بالرجوع إلى الله والتمسك بدين الله وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حال ضعفهم وفي حال قوتهم. وعلينا بالدعاء، الدعاء أعظم سلاح. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي بدعوتهم وإخلاصهم وعبادتهم. الدعاء لا سيما في مواطن الإجابة في آخر ساعة من الجمعة، ربما بعض الناس اليوم سيخرج في مسيرات في هذا الوقت، خير لك أن تدخل مسجدا وأن تدعو الله في آخر ساعة من يوم الجمعة، تدعو للمسلمين في فلسطين ولغيرهم، وتدعو على اليهود وعلى غيرهم من الكفرة، خير لك من المسيرات والمظاهرات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. استغل الثلث الأخير من الليل، استغل الوقت بين الأذان والإقامة، ادعو في سجودك، ادعو في الخفاء، ادعو في الخفاء، فإن الله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخفية. وذكر الله عز وجل عبدا صالحا فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن تواطأ معهم، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوماً أسوداً، اللهم اشفي غيظ قلوبنا، اللهم اشفي غليل صدورنا منهم، اللهم مزق شملهم، اللهم شتتهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنجي المسلمين في فلسطين وغيرها، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم آوي طريدهم، اللهم اشفي مريضهم، اللهم عافي جريحهم، اللهم تقبل ميتهم في الشهداء، اللهم اجعل لهم يا ربي فرجا ومخرجا، اللهم انزل عليهم روحا، اللهم انزل عليهم روحا، وانزل عليهم سكينة، وانزل عليهم رحمة، اللهم اخلف لهم، اللهم اخلف لهم ما فاتهم، وعوضهم يا ربي خيرا، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم قوهم، اللهم اعنهم، اللهم سددهم، اللهم وفقهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.